لا يدركونها قعرا والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كضيض وهو كضيض. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قريحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ولقد صار أو ما منا اليوم أحد أو ولقد صار ما منا أحد اليوم إلا أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هذه الموعظة البليغة العظيمة التي نصح بها ولي الأمر عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، وهذا هجير أمراء المسلمين قبله، وهذا ديدنهم أنهم ينصحون لرعيتهم ويوجهون الرعاية ويذكرون لهم ما هو نافعهم في الدار الدنيا ودار النقلة ودار البقاء أي الآخرة. هذه الموعظة عباد الله أثرت لا شك في السامعين ممن كان يسمع لهذه الموعظة البليغة التي لا شك تجد مجالا ومكانا في قلوب الصالحين. فلذلك عني خالد بن عمير العدوي بنقلها لما فيها من البلاغة ولما فيها من التذكير بدار البقاء والتذكير بدار الفناء والزوال. فإنه ذكرهم رضي الله تعالى عنه بسرعة انقضاء الدنيا وزوال الدنيا وذهاب الدنيا، فقال لهم إن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانقطاع يا عباد الله. هذه الدنيا التي من أجلها يتصارم العباد والتي من أجلها يتقاتل العباد والتي من أجلها يحدث من يحدث الثورات والانقلابات وغير ذلك مما يحصل به زعزعة الأمن ومما يحصل به إراقة الدماء الزكية، كل ذلك من أجل هذه الدنيا التي قد آذنت بصرم وانقطاع وولت حداء سريعة. نعم عباد الله، هذا شأن الصالحين، التذكير بزوال الدنيا والتذكير بالآخرة التي هي دار القرار ودار السعادة والحبور. يذكرون رعاياهم بمثل هذا التذكار العظيم الذي ينفعهم بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. ومثل هذه الموعظة البليغة وعظ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى رعيته قائلا رحمه الله: إن الدنيا ليست لكم بدار قرار، إن الدنيا يا عباد الله اسمعوا، إن الدنيا ليست لكم بدار قرار، كتب الله عليها الفناء وكتب عليكم الظعن. كتب الله عليها الفناء وكتب عليكم الظعن أي النقلة منها، فكم من عامر موثق عما قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضعن. كم من مقيم مغتبط يغبطه من يغبطه على الدنيا التي أتاه الله سبحانه وتعالى منها عما قليل يضعن. فأحسنوا رحمكم الله، فأحسنوا رحمكم الله منها النقلة، أو فأحسنوا منها الرحلة بخير ما بحضرتكم من النقلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما أبلغها من موعظة وما أجملها من موعظة. وهكذا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعظ رعيته بنحو هذا الوعظ الجميل فيقول رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن لكل منهما بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا شأن أمراء المسلمين، أنهم يذكرون من ولاهم الله سبحانه وتعالى ومن سائلهم الله سبحانه وتعالى عن إقامتهم فيهم، فكانت لهم عناية بالغة في تذكير الرعاية وتعليق الرعية بالله جل وعلا، وتعليق من يلي أو من يلو بأمر الآخرة وشؤون الآخرة والتزهيد في الدنيا، على خلاف تماما كثير من أمراء الناس وأمراء المسلمين، لأن الدنيا تمكنت في قلوبهم وكل إناء بما فيه ينضح، أولئك أنيتهم وقلوبهم تمكنت منها الآخرة وتمكنت منها الأعمال الصالحة وتمكن منها حب الله جل وعلا، فأظهرت ما فيها من الخير للناس ووعظت الناس بما يحبون لأنفسهم. وأما أمراء زماننا أصلحنا الله وإياهم أو كثير منهم إلا من رحم الله، فإن الدنيا قد تمكنت من قلوبهم، فلذلك تجد رعيتهم مقبلة على الدنيا، لأنهم دعوا رعاياهم إلى الدنيا، وأننا سنفعل، وأننا في عام كذا سيكون كذا، في عام كذا سيكون كذا، والناس منتظرة عام كذا، فإذا بالموت يقطعهم عن عام كذا. مساكين الناس مخدوعون بعام كذا وبالمستقبل الزائف الزائل الذي لا بقاء به، الذي لا بقاء له. نعم عباد الله، فتجد الرجل منهم يؤمل أنه سيكون وأنه سيفعل وأنه سيبني وأنه سيتقدم إلى آخر ذلك من الوعود الشيطانية، فإذا بالموت يحول بينه وبين ما يريد وبين ما يشتهي. والناظر في سيرة الصالحين وذروتهم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعلق عليه الصلاة والسلام أمته بالآخرة ويعلق أمة بالله سبحانه وتعالى لما يعلم في ذلك من الخير لهم. ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ألا إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلت، فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي ولتي، فلا تفرح بها إذا أقبلت عليك يا عبد الله، فربما تستدرج بها إن كنت بعيدا عن طاعة الله جل وعلا وعن الصلاة وعن عبادة الله، فاعلم أنك مستدرج. درني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. فإذا كنت قائما على معصية الله جل وعلا وآتاك الله من الدنيا، فاعلم أنك مستدرج يا عبد الله، أنك مستدرج، فلتبادر بالرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإحسان العمل. فقال عتبة في هذه الموعظة البليغة الجميلة العظيمة التي من أمعن النظر فيها استفاد منها، وأقبل على الله جل وعلا بالطاعة، وأقبل على الآخرة بالأعمال الصالحة: إن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانقطاع، وولت حداء، وإنكم منتقلون، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، أي لم يبق منها إلا هذه الصبابة وهو الماء المتبقي في الإناء، يتصابها صاحبها يجمعها ويجمع هذا الماء ليستفيد منه. فلم يبق من الدنيا معشر المسلمين إلا الشيء اليسير، وإنها ذاهبة وإنها زائلة وإنكم منتقلون منها كما بين لهم ذلك، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا يقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، بعد أن قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وحكم عليه بما حكم على غيره من الأنبياء السالفين وممن تأخر: وما كان لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيا عباد الله، استفيدوا من المواعظ، ولتكن للقلوب وليكن لقلوبكم استفادة من هذه المواعظ التي وعظ بها أئمتنا والتي وعظ بها علماؤنا والتي وعظ بها قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في هذه الموعظة البليغة: فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم. انتقلوا من هذه الدار يا عباد الله بخير ما أنتم عليه من الطاعة، فلا تنقطعوا عن عبادة الله جل وعلا. إذا جاءت المنية، ولا شك أن المنية حاصلة وأن الموت مهما أراد الإنسان الفرار منه ومهما حاول الإنسان الوقايات منه فهيهات أن يجد وقاية من الموت أينما تكونوا. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، هكذا يقول الله جل وعلا. فعلى هذا يا أيها السامع، يا أيها المسلم، انتقل من هذه الحياة ومن هذه الدنيا بخير ما بحضرتك من صلاة ومن صيام ومن بر والدين ومن غير ذلك من الطاعات، الحج والعمرة وغيرها من المبرات التي يحبها المولى سبحانه وتعالى منك ويحب منك أن تلاقيه وأنت على هذه الأعمال الصالحة، فإنها نجاتك وإنها فكاكك وإنها رفعتك يوم القيامة في الدار الآخرة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هكذا يقول الله جل وعلا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء من تزكى. تزكى بطاعة الله وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى بخير ما بحضرته. وهكذا يقول جل وعلا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا فكاكم وهذه سعادتك في الدنيا والآخرة، ليس مالك بمخلص لك من عذاب الله إن كنت متمردا على الله جل وعلا، وليس مالك بمزلف لك من الله جل وعلا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما كانوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإنكم منتقلون من هذه الدار إلى دار لا زوال لها. هذه الدار يا عباد الله التي نعيش فيها، الله سبحانه وتعالى ضرب لها الأمثلة تزهيدا فيها، وبين سبحانه وتعالى حقيقتها للعباد ليزهدوا فيها ويقبلوا على الآخرة ويقبلوا على الباقية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فيا أهل العقول ويا أهل التفكر، تدبروا هذه الأمثال العظيمة التي في كتاب الله جل وعلا يبين فيها سبحانه انقضاء الدنيا وسرعة زوالها، فيضرب لها الأمثلة التي تدل على حقيقتها وعلى فنائها وعلى زوالها، ويذكر سبحانه وتعالى دار السلام بعدها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد أن ذكر هذا المثل لهذه الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا، في آخر الآية قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يدعوكم سبحانه وتعالى إلى دار السلام من الآفات، إلى دار المقام، إلى دار القرار، إلى دار السعادة، وإلى دار الراحة والاطمئنان. الله يدعوكم إلى دار الطمأنينة، إلى دار الخير كله، فلا هرم فيها، لا هرم فيها، ولا موت فيها، ولا مرض فيها، ولا سقم فيها، ولا غير ذلك من الآفات التي في الدنيا. فاحرصوا عليها يا عباد الله، احرصوا على دار البقاء، احرصوا على دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويضرب لكم هذه الأمثال في الدنيا الزائلة، هذه الأمثال للدنيا الفانية، هذه الأمثال للدنيا التي تقاتل من أجلها من تقاتل وقطع الطرق من أجلها عياذا بالله. وهكذا يقول جل وعلا ضاربا مثلا نظيرا لهذا المثل المذكور في الآية السابقة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات انظروا إلى هذا الأسلوب الجميل في كتاب الله جل وعلا، يذكر الدنيا وحقارتها ويبين حقيقتها للناس، ثم يدعوهم إلى ما يوصلهم إلى الآخرة وإلى سعادتهم. ففي هذه الآية يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح سريع الانقضاء، حتى إذا أعجب به أهله وذووه فإذا به هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا يقول جل وعلا ضاربا مثل لهذه الدنيا ولهذه الفانية ولهذه الذاهبة، يقول جل وعلا: واعلموا، يقول سبحانه وتعالى: اعلموا إنما الحياة، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما أجمل القرآن والله، وما أعظم وعد القرآن، وما أعظم تذكار القرآن لمن عقل القرآن واستفاد من القرآن. هذه حقيقة الدنيا يا من تتقاتلون من أجلها، هذه حقيقة الدنيا يا من قطعتم الصلاة، هذه حقيقة الدنيا يا من سفكتم الدماء، هذه حقيقة الدنيا يا من قطعت أرحامكم وأهنتموهم ولم تبالوا بهم، هذه حقيقة الدنيا. وهكذا يقول جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خير المآب، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إلى أن ذكر أهل المسارعة سبحانه وتعالى: الذين آمن، الذين يقولون ربنا اغفر لنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء الفائزون بإذن الله جل وعلا، هؤلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا فزهدوا فيها وأقبلوا على الله جل وعلا وأقبلوا على الآخرة. فكثير من الناس معشر المسلمين يقدم الدنيا على دين الله جل وعلا، يقدم مصالح هذه الفانية على ما يكون ويعود عليه بالخيرات وبالسعادة الأبدية وبالنفع السرمدي. هذا كله يا عباد الله يدل على ضعف الدين في القلوب وعلى تعظيم الدنيا فيها. فما قدم من قدم الدنيا على الآخرة إلا لأن الآخرة ضعفت في قلبه وعظمة الدنيا والعياذ بالله في قلبه. فأقبلوا على الآخرة معشر المسلمين، وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبلوا على ما ينفعكم، فإنه ذكر بالدنيا وذكر بانقضائها، ثم ذكر يا عباد الله جهنم وعظيم جهنم، فقال رضي الله تعالى عنه: وإنه قد ذكر لنا أن الحجر يهوي في نار جهنم 70 عاما فما أبعد قعرها وما أعظم عمقها وما أوسع جهنم. الحجر، وأنتم تعرفون سرعة الحجر إذا هوى من الأعلى إلى الأسفل، فإنه يلقى من شفير جهنم فلا يزال يهوي، لا يزال يهوي ويهوي ويهوي 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن، أفعجبتم من هذا الحديث؟ أفعجبتم من جهنم؟ أفعجبتم من قعر جهنم وعمق جهنم؟ والله لتملأن، أفعجبتم، تملأ من أهلها، تملأ من العصاة، تملأ من المتمردين، تملأ من الملحدين والاشتراكيين، تملأ من العلمانيين، تملأ من النصارى واليهود المتمردين، تملأ من البوذيين، تملأ من الرافضة بإذن الله سبحانه وتعالى، تملأ من البعيدين عن الله جل وعلا. والله لتملأن هذه جهنم التي سمعتم بها يا عباد الله، لتملأ يوم القيامة وتدعو الله سبحانه وتعالى أو وتنادي بأعلى صوتها: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد من هؤلاء الفجرة؟ هل من مزيد من هؤلاء المتمردين؟ يا رب فإني أسعهم وإني أرجوهم وأطلبهم لتمردهم عليك يا رب، هل من مزيد؟ هكذا تدعو وهكذا تطلب من الله جل وعلا أنه يزيدها من هؤلاء الفجرة ومن هؤلاء الظلمة حتى يضع الرب سبحانه وتعالى كما في الحديث قدمه فتقول قط قط، والحديث في الصحيح بل في الصحيحين، فإنها يا عباد الله تدعو هؤلاء. والأخرى جهنم الله أو الأخرى وهي الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين، فهي تدنى ويقربها الله جل وعلا من المتقين. وهكذا يا عباد الله جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار مالي، أو فقالت النار في المتكبرون والمتجبرون، هؤلاء فيها وهؤلاء أهلها، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم مساكين، فهم أكثر أهل الجنة المساكين، لأنهم لا مال يشغلهم ولا مناصب تبعدهم عن الله جل وعلا، مقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيدخلون قبل الأغنياء 500 عام الفقراء الجنة. فهنيئا لمن صبر على الفقر يا عباد الله وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتقول الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء وسقطهم، ضعفاء الناس وسقطهم. فيقول الله سبحانه وتعالى ويحكم بين الجنة وبين النار، فيقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار أنت غضبي أو أنت عذابي فأعذب بك من أشاء من عبادي. وهكذا عباد الله ذكر الجنة في الأخير، ثم ذكر حالهم وما هم عليه من الفقر قبل الفتوحات التي من الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام. ولقد رأيتني 7 7 اصبروا أيها الفقراء، فإن الله بيده ملكوت كل شيء، وإن الله بيده الرزق يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ولقد كنت ولقد رأيتني 7 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا طعام إلا ورق الشجر، من فينا أكل ورق الشجر يا عباد الله؟ من فينا قد ذاق هذا الفقر وذاق حرارة الفقر وذاق مرارة الجوع؟ كلنا والله لله الحمد في غاية الشبع وغاية النعمة وغاية الراحة، حتى الفقير منا فهو في سعادة وفي حياة جميلة من حيث الدنيا، وقد كفي من جهة الدنيا يا عباد الله. وأما أصحاب رسول الله جاءت عليهم أيام ومضت عليهم سنون يأكلون ورق الشجر، كل ذلك من شدة الجوع، وما هم عليه من الحال رضوان الله تعالى عليهم. لكنهم عندهم شيء ليس عندنا، عندهم صبر وعندهم ثقة بالله جل وعلا، وأن العاقبة حسنة لأهل التقوى، وأن العاقبة حسنة للصابرين، وأن العاقبة حسنة للمتقين، وأن العاقبة حسنة للمحسنين. فقال رضي الله تعالى عنه قال فما أو قال رضي الله تعالى عنه فما صار منا أحد إلا صار أميرا على مصر، ولقد صار منا من هو أمير على مصر من الأمصار، أو ما منا أحد إلا وقد صار أميرا على مصر من الأمصار. وهذا الحاصل يا عباد الله، لما أقاموا طاعة الله ملكهم الله الأمصار وملكهم الله رقاب الكافرين، وأدعن لهم الكافرون، وتمكنوا من بلدانهم، وتمكنوا مما بأيديهم، كل ذلك لأنهم أقبلوا على الله، والعكس بالعكس. فلما تمردنا على الله جل وعلا وابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن شعائر الله من صلاة وصيام وكثير من الطاعات، كثير منا حاله على ما سمعتم، فإن الله ملكهم إيانا ومكنهم من خيراتنا وملكوا رقابنا وملكوا بلادنا وسيطروا على ثرواتنا وخيراتنا. أما أصحاب رسول الله فلم يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، كما قالوا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم وأهانوهم وسيطروا على بلادهم وتمكنوا منهم، كل ذلك يا عباد الله بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. أما الآن في هذا الزمان فلا تكاد تجلس مع الناس إلا وحديثهم في الدنيا، قلما تجد من يحدثك عن الله وعن أيام الله وعن الآخرة ويزهدك في الدنيا، يزهدك في الدنيا قلما تجد. البيوت معمورة بالدنيا، المرافق الحكومية معمورة بالدنيا، الأسواق معمورة بالدنيا، من يذكر الناس بالآخرة؟ من يذكر الناس بالله جل وعلا؟ تنظر على ما ينظر أولئك الذين ينظرون إلى الصور، إلى وسائل الأعلام مملوءة بذكر الدنيا، تقرأ المقروءات من وسائل الأعلام مملوءة بذكر الدنيا، تسمع المسموعات من وسائل الأعلام تسمع دنيا. قلما تجد في إعلامنا المرئي والمسموع والمقروء التذكير بالآخرة والتذكير بالله سبحانه وتعالى. هذا يقل يا عباد الله، ولولا أن الله يسر هذه المنابر لطمست بلاد اليمن، والله لطمست كما طمست البلدان تلك التي سيطر عليها الرفض وسيطر عليها من سيطر من الأشرار والعياذ بالله. لولا أن الله يسر أهل السنة يقيمون شرع الله سبحانه وتعالى على مراد الله جل وعلا ويذكرون الناس بالله سبحانه بأيامه وبالآخرة ويزهدون الناس في الدنيا ويقبلون بهم على الآخرة، لرأيت شرا عظيما كما حصل في سوريا وحصل في ليبيا وحصل في غيرها من البلدان. ولكن أهل اليمن أرقوا قلوبا وألين أفئدة، فلذلك تأتي الفتن ويحفظ الله هذه البلاد الطيبة مع وجود هذه الدعوة المباركة، الدعوة الطيبة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ثم ذكر رحمه الله خوفه من الله جل وعلا على ما أتاه الله من السلطان، على ما أتاه الله من الملك، فإن الملك مدعاه للمفخرة، فإن الملك مدعاه للغطرسة، فإن الملك مدعاه للتجبر والتكبر. فقال رضي الله تعالى عنه: وإني أعوذ بالله، وهو أمير على البصرة، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. اليوم ربما يعطى مسؤول بلدية أو مسؤول شيء من هذه المسؤوليات، مسؤول مستشفى، مسؤول كذا من الوظائف التي هي تعتبر دون الوزارات ودون المحافظات، فإذا به لا يسلم على الناس، وإذا به يتغطرس وتنظر إلى عينيه فإذا هما مملوءتان بالكبر والعياذ بالله والترفع على المسلمين. وهذا أمير على البصرة خائف من الله سبحانه وتعالى، وخائف أن تحدث الإمارة في قلبه كبرا وفي قلبه ترفعا وغطرسة على الناس. وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي وعند الله حقيرا. فهذه موعظة عباد الله، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها السامعين، وأن ينفع بها أيضا كذلك من يسمع ممن ليس بحاضر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا على الآخرة، وأن يقبل بقلوبنا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يبعدنا عن كل ما يكون فتنة لنا في ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين.